الحمد لله. رجل توفاه الله عز وجل في رمضان هذا وهو صائم، وقبلها طلبت منه أمه أن يأخذها في عمرة، وطلب بعض أهل البيت التأجيل وأصرت الأم وذهب معها، فبر بأمه وأخذ عمرة وقرر صدقة في تلك الليلة في نقاش مع قريب الله، ثم توفي وهو صائم.